مجالس شرح المرشد المعين على الضروري من علوم الدين للإمام أبي محمد عبد الواحد ابن عاشر رحمه الله تبارك وتعالى ورضي عنه. وهذا هو اليوم السادس من شهر شعبان الأبرك سنة 2200 وألف، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا خيرها. وقد افتتحنا في المجلس الماضي ذكر مندوبات الصلاة التي من فعلها أجر عليها ومن تركها لم يؤاخذ بتركها، واليوم نتم هذه المندوبات، فليتفضل أخونا وليقرأ علينا الأبيات من قوله رحمه الله ردا وتسبيح الركوع الآخر. قال الناظم رحمه الله تعالى: ردا وتسبيح السجود والركوع، سدل يد تكبيره مع الشروع، وبعد أن يقوم من وسطاه وعقده الثلاث من يمناه، لدى التشهد وبسط ما خلاه، تحريك سبابتها حين تلاه، والبطن من فخذ رجال يبعدون، ومرفقان من ركبة إذ يسجدون. هذه الأبيات الأربعة احتوت على ذكر خمس مندوبات من مندوبات الصلاة. إذا حذفنا شطر البيت الأول الذي تفضل أخونا وذكره لأننا قد شرحناه في المجلس الماضي، وهو قوله ردا وتسبيح الركوع والسجود، تسبيح السجود والركوع. أما قوله رحمه الله تبارك وتعالى سدل يد تكبيره مع الشروع، فتضمن ذكر مندوبين من مندوبات الصلاة. قوله سدل يد يريد إرخاءها وعدم القبض بها، وعدم القبض بها في الصلاة، وذلك لما رواه ابن القاسم رحمه الله تبارك وتعالى في المدونة عن الإمام مالك لما سأله عن القبض في الصلاة، فقال مالك رحمه الله: لا أعرف ذلك في الفريضة، ولكن في النوافل إذا طال القيام فلا بأس بذلك، إذا طال القيام فلا بأس بذلك. وهذه هي رواية المصريين عن مالك، يعني أن المصريين من أصحاب مالك رووا عنه السدل، وهي أيضا رواية بعض العراقيين عنه أيضا. واحتج من أخذ بهذه الرواية لهذه القضية التي ذكر الناظم أنها من مندوبات الصلاة وهي سدل اليدين، احتجوا لذلك بالعديد من الحجج. فأما المتقدمون فلا أظن أحدهم احتج بالسنة لهذه المندوبة، إنما احتجوا بقول مالك رحمه الله وبعمل أهل المدينة. وأما المتأخرون فإنه لما أثيرت هذه القضية بين جماعة ممن مال إلى السنة ونصرها من المالكية المتأخرين، قام جماعة ممن تعصب لسدل اليدين في الصلاة، فألف رسائل عديدة ومصنفات كثيرة لنصرة هذه الهيئة من هيئات الصلاة. وقد أطبق متأخر المالكية على أن سدل اليدين هو المطلوب في هيئة الصلاة، وإنما تعصب المتأخرون لهذه الهيئة، مع أن في المذهب أقوالا أخرى عديدة في هذه المسألة، لأنها رواية ابن القاسم في المدونة، ولأن خليلا ذكرها رحمه الله في مختصره، ولأن يعني لأن المتأخرين شهروا هذه الرواية دون غيرها، فلما شهروها أطبق عليها العمل، والعمل هو أكثر ما يتعصب له الناس. الناس لا يتعصبون للمذاهب، إنما يتعصبون للعمل، وإن المذهب واسع، ما من مذهب من المذاهب الأربعة بل غيرها من المذاهب إلا ويحتوي على أقوال كثيرة جدا. لكن أصحاب المذاهب سواء كانوا من أصحاب المذاهب الأربعة أم من غيرهم، إنما يتعصبون لما وجدوا عليه آباءهم وأجدادهم. والمقصود أن ممن صنف في هذه المسألة من المتأخرين مفتي الشمال الإفريقي كما كان يقال له، وهو الشيخ الشريف مهدي الوزاني الحسني رحمه الله، صاحب كتابه العظيم المسمى بالمعيار الجديد. المعيار الجديد وهو كتاب حافل، وإنما سمي بالمعيار الجديد لأن الونشريسي قد ألف المعيار القديم المشهور بالمعيار المعرب الجامع لفتاوى علماء الأندلس وتونس والمغرب، إمام أحمد بن يحيى الونشريسي رحمه الله تبارك وتعالى، أحد كبار أئمة العلم في المغرب، أصله طبعا من تلمسان في الجزائر وهاجر إلى فاس. الشيخ مهدي الوزاني رحمه الله تبارك وتعالى صنف رسالة في نصرة السدل وضمنها في كتابه هذا المعيار، المعيار الجديد ضمنها فيه، وأظن أن من ألف بعده في هذه المسألة اعتمد على أقواله. فجاء بعده الشيخ محمد الخضر الشنقيطي، محمد الخضر ابن ما يأبى الجكني الشنقيطي رحمه الله تبارك وتعالى، وهو من بلاد شنقيط، وشنقيط هي البلاد التي تبدأ من الساقية الحمراء إلى آخر حدود السنغال والسودان، والمقصود السودان السودان الغربي للسودان المعروف اليوم. فإذا يدخل في ذلك ما يسمى الآن بموريتانيا والصحراء المغربية. ومحمد الخضر الشنقيطي له رسالة مشهورة هي رسالة إبرام النقد لما قيل في أرجحية القبض، إبرام النقد لما قيل في أرجحية القبض. ولأن محمدا الخضر الشنقيطي طلب علم الحديث واشتهر به، وله شرح على البخاري حافل يسمى كوثر المعاني الدراري في شرح صحيح البخاري، لم يكتمل لكنه مطبوع، طبع منه أجزاء كثيرة، حيث إنه أخذ بحظ من علم الحديث، فقد نصر هذه الهيئة بالآثار ورد على الأحاديث الكثيرة الواردة في القبض. وأيضا ألف في ذلك مفتي المالكية في مكة الشيخ محمد عابد المالكي، محمد عابد ابن حسين المالكي، رسالة قرأتها واطلعت على إبرام النقد فوجدت كلامهما يكاد يخرج من مشكات واحدة، فلا أدري من الناقل عن الآخر إن لم يكن يعني يكون كلاهما قد نقل عن الشيخ مهدي الوزاني، الله أعلم. وعن إبرام النقد اختصر الشيخ محمد بن موقت المراكشي في رحلته المسمى بالرحلة المراكشية، اختصر هذه الأدلة ونصر فيها السدل على القبض بما يعلمه من اطلع، من وقف على هذه الرحلة اللطيفة الطريفة. مختصر أدلة هؤلاء أن أبا حميد الساعدي رضي الله تبارك وتعالى عنه ذكر صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمحضر من 10 من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيهم أبو قتادة الأنصاري وغيره، فقال: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قالوا: فلما؟ فوالله ما كنت بأكثرنا له تبعا ولا أقدمنا له صحبة. قال: بلى. قالوا: فاعرض، يعني أعرض علينا هذه الصلاة حتى ننظر. قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يكبر حتى يقر كل عظم أو يقر كل عظم في موضعه معتدلا ثم يقرأ. رواه الإمام أحمد في مسنده والبخاري في صحيحه وأبو داود وهذا اللفظ له والترمذي وغيره. قالوا فقوله حتى قالوا ثم يكبر حتى يقر كل عظم في موضعه يدل دلالة واضحة على أنه سدل يديه حتى قر كل عظم من موضعه، ولو قبض لقال ثم قبض يده اليمنى على اليسرى. قالوا وكان هذا بمحضر عشرة من الصحابة، وأبو حميد ليس من أوائل الصحابة إسلاما، وهو يحكي صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن الأحاديث الأولى الكثيرة الواردة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم والتي ذكر فيها القبض إما أنها ضعيفة وضعف حتى التي في الصحيحين، أو أنها منسوخة وأنها منسوخة. قالوا والسدل هو عمل أهل المدينة، السدل هو عمل أهل المدينة، وعمل أهل المدينة حجة عند أئمة المدينة ومنهم مالك رحمه الله تبارك وتعالى، إذ هو عمل التابعين أتباع التابعين عن التابعين عن الصحابة الذين عاشروا النبي صلى الله عليه وسلم وشهدوا صلاته صلى الله عليه وسلم. وعمل أهل المدينة مقدم على النصوص لأنه أقوى، ولأن مالك رحمه الله كان يقول عشرة عن عشرة عن عشرة أقوى من واحد عن واحد عن واحد، فهو حجة لديه بل حجة قطعية بخلاف النصوص، قد يخطئ قد يهم الراوي أما وما إلى غير ذلك. واحتجوا أيضا بأن السدل قد روي عن جماعة من السلف منهم إمام المدينة وأحد أئمتها السبعة وأجل التابعين على الإطلاق الإمام سعيد بن المسيب، وهذا ثابت عنه بسند صحيح، وثبت هذا عن جماعة من أئمة آل البيت، يعني قال ورد هذا عن جماعة من أئمة آل البيت عليهم السلام من أهل المدينة كعبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب الملقب بعبد الله الكامل. ورووا أن مالكا قال اقتديت في السدل بأجل من رأيت عبد الله بن الحسن. وورد السدل أيضا عن ابن الزبير عبد الله بن الزبير والحسن البصري وإبراهيم النخعي ومحمد بن سيرين وسعيد بن جبير والليث بن سعد، وهو رواية عن الإمام أحمد بن حنبل في النفل والفرض. وأيضا ذهب الإمام الأوزاعي إلى أن السدل والقبض كلاهما سنة لا حرج فيها، الأمر واسع يعني عنده. قالوا فإذا هذا إذن دلالة الحديث مع عمل أهل المدينة مع فعل هؤلاء الأجلاء من السلف تدل على أن السدل مندوب إليه وهو هيئة حسنة من هيئات الصلاة. واضح يا أخو؟ هذا هو القول الذي شهره متأخر المذهب وعملوا به بل وأطبقوا عليه حتى تعصبوا له تعصبا زائدا، وكانوا يأخذون كل من خالف في هذه الهيئة الصلاة بالنواصي والأقدام ويشنعون عليه. ومن لطيف ما ورد في ترجمة الإمام ابن رشيد الفهري السبتي الإمام الحافظ رحمه الله، ولو ترجمة طيبة في تذكرة الحفاظ وفي سير أعلام النبلاء، وهو صاحب كتاب ملء العيبة بما ورد في الرحلة إلى مكة وطيبة، وهو كتاب حافل جميل ملأه بالفوائد والعلوم. هذا الإمام الجليل ورد في ترجمته أنه كان على مذهب السلف في إجراء الصفات على ظواهرها وفي العمل بالسنة. قالوا وقد كتب في حقه محضر في سبتة، عاده الله وسائر المغرب إلى دار الإسلام، كتب في حقه محضر أنه يقرأ الاستفتاح ويبسمل ويرفع يديه في المواطن الثلاث ويقبض، وهذا المحضر يعني محضر رسمي عند القاضي أنه يعني خالف المذهب وأنه بذلك أصبح ضالا مضلا. وكان جد جدنا الإمام محمد جعفر رحمه الله تبارك وتعالى ممن يقول بالقبض، وصنف في ذلك رسالة حافلة سيأتي ذكرها، لكنه كان لا يتجرأ على أن يقبض إذا صلى في المساجد، فإذا صلى في البيت يقبض خوفا من هيجان العامة والرعاع، فقد كانوا يشنعون على من فعل هذا. وهذا سبحان الله العظيم ديدا المتعصبين لمذهب من المذاهب، فإن هذا يعني حادث في المشرق، يعني من عند الأحناف وأيضا عند الشافعية وأيضا عند متعصبي الزيدية وغيرهم، يعني ما من مذهب إلا وتعصب فقهاؤه وعامته لمشهور المذهب وتناسوا الدين كله، فكل من خالفهم اعتبروا مخالفا للدين وبدأوا وضللوا ورموا بكل حجر ومدر. هذا القول الأول المحكي الذي يعتبر رواية مدونة في هذه المسألة. القول الثاني معاشر الإخوة الأحبة هو القول باستحباب القبض، القول باستحباب القبض أو على الأقل بإباحته، على الأقل بإباحته. وهذا القول هو قول مالك في سماع مطرف وابن الماجشون كما رواه عنهما عبد الملك بن حبيب في كتابه الواضحة، وهو أيضا سماع القرويين من أصحاب مالك، القروي نسبة إلى القيروان، كعلي بن زياد التونسي وغيره، وهو أيضا مذهب المدنيين من أصحاب مالك رحمه الله تبارك وتعالى، وذكرنا آنفا من هم المدنيون من أصحاب مالك. واختاره من أئمة المذهب من أهل الحديث وأهل الرأي منهم جماعة كبيرة من كبار أئمة المذهب كاللخمي والحافظ بن عبد البر والحافظ أبي الوليد الباجي رحمه الله والحافظ بن العربي المعافري، وهو قول ابن رشد الجد، بل عده في كتابه المقدمات الممهدات من فضائل الصلاة، عد القبض من فضائل الصلاة، وهو قول ابن عبد السلام شيخ ابن عرفة. طيب، والإمام أبو بكر ابن المنذر النيسابوري رحمه الله، وهو من أعظم الأئمة نقلا لمذاهب الأئمة وفقهاء الأمصار، لم يحكي عن الإمام مالك في كتابه الأوسط في السنن والإجماع، لم يحكي عن مالك إلا القبض، لم يحكي عن مالك إلا القبض. وبهذه السنة قال القاضي عياض رحمه الله، وهو قول ابن وهب وابن عبد الحكم، وهو رواية الواقدي أيضا، محمد بن عمر الواقدي وهو معدود من أصحاب الإمام مالك رحمه الله. كل هؤلاء مع جماعة من المتأخرين الذين نصروا هذه السنة وقالوا بها وتظاهروا بها كفقهاء الزاويتين العظيمتين، الزاوية الدلائية والزاوية الناصرية، ومنهم الإمام محمد المسناوي رحمه الله، له كتاب في هذا الباب، كتاب نصرة القبض، وطبع منذ سنوات يعني بتعليق شيخنا الشيخ عبد العزيز بن الصديق رحمه الله، والإمام أبي سالم العياشي كما في رحلته المشهورة، والإمام محمد بن ناصر الدرعي رحمه الله وغيرهم. يعني إذن الزاويتان الدلائية والناصرية كانتا تشهران القبض، وأيضا في المتأخرين الزاوية الكتانية كذلك نصر فقهاؤها سنة القبض وأشهروها، يعني حتى أصبحت من علاماتهم. وصنف في نصرة هذه السنة من المتأخرين جماعة كبيرة، يعني من أشهر تلك الكتب، يعني من المالكية، لا أقول خارج المالكية، من المالكية رسالة الإمام المسناوي رحمه الله كتاب نصرة القبض، ورسالة الإمام محمد بن جعفر الكتاني رحمه الله السبيل الواضح في أن القبض في الصلوات كلها في مذهب مالك مشهور وراجح، وهي رسالة حافلة يعني أبدأ فيها وأعاد في النقل عن أئمة المذهب أن القبض في الصلوات كلها مشهور وراجح. وغير ذلك من الكتب العديدة في هذا الباب. وأدلة هؤلاء، أدلة هؤلاء، أولا أن هذه هي، هذا هو قول مالك في الموطأ، وبوب له باب القبض في الصلاة. إذن هذا مذهب الموطأ، واضح؟ وأن هذا أيضا رواية ابن حبيب عن مالك في الواضحة، وهي رواية أيضا العتبي في العتبية، واضح يا أخوة؟ قالوا يعني ذكرها ابن القاسم عن أشهب في العتبية، قالوا وأما رواية المدونة فهي ليست في سنية القبض في الصلاة، ومالك رحمه الله لا يمكن أن يقول لا أعرفه في الصلاة، فإن مالك أجل من ذلك، فهو يعرف الأحاديث الواردة فيه ويعرف من فعله من الصحابة والتابعين، إنما مالك يتحدث في هذه المسألة عن الاعتماد في الصلاة كما قال أبو الوليد الباجي والقاضي عبد الوهاب البغدادي رحمه الله، عبد الوهاب بن نصر البغدادي، قالوا هذه الرواية تعني الاعتماد في الصلاة، سئل عن الاعتماد، يعني مثلا أن تتعب فتتكع على حائط أو تتكع على عصا أو تمسك بيديك اعتمادا لا التزاما للسنة، قال فمالك قال لا أعرفه في الصلاة. ومن قرأ يعني جمل يعني صيغة السؤال كاملة من المدونة تبين له هذا واضحا، ولنقرأها هنا وننظر. نعم، تحت باب ترجمة الاعتماد في الصلاة والاتكاء ووضع اليد، قال ابن القاسم ما نصه: وسألت مالكا عن الرجل يصلي إلى جنب حائط فيتكئ على الحائط، فقال أما في المكتوبة فلا يعجبني، وأما في النافلة فلا أرى به بأسا. قال ابن القاسم: والعصا تكون في يده عندي بمنزلة الحائط. قال: وقال مالك إن شاء اعتمد وإن شاء لم يعتمد، وكان لا يكره الاعتماد. قال: وذلك على قدر ما يرتفق به، فلينظر أرفق ذلك به فليصنعه. قال: وقال مالك في وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، قال: لا أعرف ذلك في الفريضة، وكان يكرهه، ولكن في النوافل إذا طال القيام فلا بأس بذلك، يعين به نفسه. قال سحنون عن ابن وهب عن سفيان الثوري عن غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنهم رأوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واضعا يده اليمنى على اليسرى في الصلاة. هذا نص الباب بتمامه. قال الإمام محمد جعفر رحمه الله: ومن عادة سحنون في المدونة أنه إذا اختار قولا يؤيده بأثر أو بحديث، فسحنون كأنه هنا ينصر القبض، يعني ما أورد هذا إلا لينصر القبض، لاحظ؟ إذن هذا قول كذلك سحنون رحمه الله، سحنون بن سعيد، وهو من أجل أصحاب الإمام مالك في الشمال الإفريقي، واضح معاشر الإخوة الأحبة؟ إذن المسألة إن شاء الله واضحة. فمن ذلك ما رواه مالك في الموطأ والبخاري في صحيح عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. قال أبو حازم: لا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وروى مسلم عن وائل بن حجر أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة وكبر، ثم التحف بثوبه ثم وضع اليمنى على اليسرى. وقال الحافظ أحمد بن الصديق الغماري رحمه الله في كتابه الذي رد به على الشيخ الخضر الشنقيطي، قال: إن رواية القبض رواية متواترة عن 25 صحابيا، كلها موجودة في دواوين السنة من الصحيحين إلى السنن الأربعة إلى الكتب الستة إلى غيرها من كتب الإسلام. إذن بعد هذا لا يمكن أن يقال إنها منسوخة أو إنها، سبحان الله. ولذلك كان المحشي الشرح الصغير الإمام محمد طالب الحج رحمه الله منصفا إذ نصر القبض، وأورد كلام الإمام المسناوي من كتابه نصرة القبض رحمه الله أجمعين. هنا مسألة الآن، مسألة أخيرة، وهي أنه إذا قلنا بالقبض فأين يقبض؟ هل يضعها على صدره، تحت سرته، بين بطنه، إلى آخره، أين يضعها؟ قال ابن حبيب رحمه الله: ليس لوضعهما مكان معروف، ليس لوضع اليدين مكان معروف، سواء وضعتها فوق صدرك أم تحت بطنك أم عند سرتك، الأمر واسع. لكن قال القاضي عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى: تحت صدره وفوق سرته. والدليل لهذا ما رواه ابن خزيمة في صحيحه من حديث وائل بن حجر رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره. وقوله على صدره ليس معناه أن يضع هكذا عند صدره، وإن كان ورد في تفسير قول الله عز وجل فصلي لربك وانحر عن علي بن أبي طالب عليه السلام وغيره من السلف أنه قالوا فصلي لربك وانحر، يعني تضع اليد اليمنى على اليسرى عند النحر، لكن الروايات في ذلك لينة، الروايات في ذلك لينة، والمختار أن توضع تحت الصدر وفوق البطن، هذا الوارد عن جماعة من الأئمة. أما القول بأن توضع فوق الصدر فوق الثديين فهذا لا أعلمه إلا عن إمام إسحاق بن راهوي، من فعل الإمام إسحاق بن راهوي، والأمر كما قال ابن حبيب واسع، لأن حديث وائل بن حجر هذا متكلم فيه وقد ضعفه جمع من العلماء، يعني في سنده كام، لكن يستأنس به. واضح يا إخوة؟ إذن يعني ما يتشدد به البعض من يعني أنهم يضعون هكذا ويتشددون ويغيرون في هيئتهم في الصلاة وما إلى ذلك، هذا من التعمق في الدين المنهي يعني. ثم قال رحمه الله تبارك وتعالى: سدل يد تكبيره مع الشروع، تكبيره مع الشروع وبعد أن يقوم من وسطاه. ما معنى تكبيره مع الشروع؟ يعني أن المصلي عند شروعه في التنقلات، عند شروعه في التنقلات يكبر مع الشروع إلى أن ينتهي من ذلك الفعل. فإذا هوى إلى السجود مثلا يكبر وهو هاو يملأ ذلك الفراغ، وإذا ارتفع يملأ ذلك الفراغ، وإذا رفع يقول سمع الله لمن حمده يملأ ذلك الفراغ، إلا في حالة واحدة، في حالة واحدة وهي عند القيام، عند القيام من وسطاه، عند القيام من التشهد الأوسط لا يكبر حتى يستوي قائما. هكذا قال العلماء رحمه الله، قالوا لأنه عندما قام كأنه قام لصلاة جديدة، أو لأنه قام من سنة إلى فرض فأشبه افتتاح صلاة جديدة، ولا أعلم سنة تروى في هذه المسألة، إنما هكذا قال الفقهاء. واضح يا إخوة؟ يعني احتجوا لها بأدلة استحسانية وعقلية. قال: وعقده الثلاث من يمناه. عقده الثلاث من يمناه لدى التشهد وبسط ما خلا، يعني عند التشهد يعقد هذه الأصابع الثلاثة ويمد السبابة ويحلق بالخنصر. واضح يا أخو؟ في هذه الهيئة، هذه سنة من سنن الصلاة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فعن علي بن عبد الرحمن المعاوي أنه قال: رآني عبد الله بن عمر وأنا أعبث بالحصى في الصلاة، فلما انصرف نهاني فقال: اصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصنع. فقلت: وكيف كان يصنع؟ قال: كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى. والحديث رواه مسلم من طريق الإمام مالك، وروى مالك أيضا في الموطأ وهو في سنن أبي داود والنسائي. يعني أن المصلي عندما يتشهد ويضم أصابعه هكذا كما ذكرنا عند ابتدائه للتشهد إلى انتهائه يحرك أصبعه السبابة هذه. قالوا يحركها يمينا وشمالا يعني أنه سيضعها بهذه الهيئة هكذا ويحركها هكذا، هذا هو المشهور في المذهب. وفي قول آخر قال وقيل يحركها أعلى وأسفل، وقيل يحركها أعلى وأسفل، والظاهر أن هذا هو الراجح، ظاهر أن هذا هو الراجح، لأن الحديث الآخر قال ويقبض 63، والقبض 63 بحساب العرب يكون بهذه الصورة كما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري، والله أعلم. ودليل تحريك الأصبع السبابة عند التشهد حديث وائل بن حجر في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال جعل حد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى ثم قبض ثنتين من أصابعه وحلق حلقة هذه الهيئة ثم رفع أصبعه فرأيته يحركها يدعو بها. والحديث رواه أحمد وأصحاب السنن وهو حديث صحيح. وزاد أحمد في روايته هذه عن وائل بن حجر قال ثم جئت بعد ذلك في زمان فيه برد فرأيت الناس عليهم الثياب تحرك أيديهم من تحت الثياب من البرد، تحرك أيديهم من تحت الثياب من البرد، كأنه أشار إلى هذا. ووردت آثار أن تحريك الأصبع مقمعة للشيطان وأنه أجلب للخشوع، وأن من السنة أن تنظر إلى الأصبع عند الصلاة، يعني أن ترمي عينيك إلى أصبعك في الصلاة. فمن ذلك ما رواه البيهقي في السنن الكبرى عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال تحريك الأصبع في الصلاة مذعرة للشيطان. وهذا الحديث في سنده محمد بن عمر الواقدي وهو متكلم فيه. وعن مجاهد من كلامه أنه قال تحريك الرجل أصبعه في الصلاة مقمعة للشيطان، رواه البيهقي أيضا في السنن الكبرى. وفي مسند الإمام أحمد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه وأشار بأصبعه وأتبعها بصره ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لهو أشد على الشيطان من الحديد يعني السبابة. وهذا الحديث حسنه شيخنا الشيخ عبد العزيز بن الصديق رحمه الله تبارك وتعالى. ثم قال أخيرا والبطن من فخذ الرجال يبعدون ومرفقا من ركبة إذ يسجدون. وهذه السنة هي سنة المجافاة عند السجود، سنة المجافاة عند السجود. وقوله والبطن من فخذ الرجال يبعدون يريد أن هذه السنة خاصة بالرجال كما هو مشهور مذاهب المسلمين أغلبهم، كما هو قول أغلب العلماء يعني. والأصل في هذا ما رواه مسلم من حديث البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن بحينة أنه كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه، وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفرج بين يديه حتى يرحمه من يراه، وورد أن البهمة الصغيرة لو شاءت أن تمر بين يديه لمرت. وفي السنن الكبرى للإمام البيهقي من حديث أبي حميد الساعدي وإذا يعني في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وإذا سجد فرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء، غير حامل بطنه على شيء من فخذيه. إذن الصورة كما ذكر الناظم والبطن من فخذ الرجال يبعدون ومرفقا والركبة يسجدون هي كما ذكرنا. أما بالنسبة للنساء فقد قال العلماء رحمه الله تبارك وتعالى الأصل في المرأة التضام والحشمة لا التجافي والظهور، ولا أستحضر الآن نصا يؤيد هذا المقولة، إنما أستحضر عكس ذلك فقد ورد عن حفصة بنت سيرين وكانت فقيهة تابعية جليلة أنها كانت تصلي كهيئة الرجال يعني كما يصنع الرجال تصنع، وكانت فقيهة عالمة قد أورد هذا الأثر هو الصغير الكوي به كذلك. ذكره الشيخ ناصر الألباني رحمه الله تعالى في آخر صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فلينظر في هذه المسألة، يعني ينظر في هذه المسألة، لا أستحضر الآن دليلا من مذهبي في هذه المسألة، والله أعلم، والحمد لله صلى الله عليه وسلم. وليتفضل أخونا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح رحمه الله تبارك وتعالى: السابع سدل اليدين أي إرسالهما لجنبيه يريد في الفرض، ويكره وضع يد على أخرى في الفرض دون النفل. الثامن التكبير حال الشروع في أفعال الصلاة إلا في القيام من الجلوس الوسط، فلا يكبر حتى يستوي قائما كما نبه عليه بقوله عاطفا على مع الشروع، وبعد أن يقوم من وسطه كما نبه عليه بقوله عاطفا على مع الشروع وبعد أن يقوم من وسطه، وذلك مستحب للإمام والفذ والمأموم. التاسع عقد الأصابع الثلاث من اليد اليمنى في التشهد، وهي الوسطى والخنصر والبنصر، ولم يبينها اتكالا على ما هو معلوم، ويبسط غيرها من السبابة والإبهام. وأما اليد اليسرى فيبسطها أيضا ولا يحركها، وذلك كله داخل في قوله وبسط ما خلاه، أي ما خلا ما ذكر من الأصابع الثلاث من اليمنى. العاشر تحريك السبابة في التشهد، وضمير تلاه أي قرأه للتشهد، ويحركها يمينا وشمالا وقيل إلى السماء والأرض. الحادي عشر أن يباعد الرجل في سجوده بطنه عن فخذيه ومرفقيه عن ركبتيه، قال في المدونة: ويرفع بطنه عن فخذيه في سجوده ويجافي ضبعيه تفريجا مقاربا، ضبعيه تفريجا مقاربا. واستحب ابن رشد أن يفرق بين ركبتيه، وفهم من قوله رجال أن ذلك لا يستحب للمرأة، وهو كذلك. الثاني عشر حسبك جزاك الله خيرا. وإذا كان هناك الآن أي استفسار أو تساؤل فلتتفضل وبارك الله فيك. عن مسألة السدل، ما ذكرت حجة المالكية يعني في سنية أو ذكرت مسألة النسخ، قالوا بأن الأحاديث التي وردت هي وردت عن صحابي يعني متأخر في الإسلام، يعني فكيف يرد عليه من ناحية الأصولية هذا النقطة؟ وهذا حجة كل متعصب يفزع إلى النسخ. أولا لا دليل على هذا النسخ أصلا، لا دليل عليه أصلا، لأن هذا الحديث يعني استظهر منه السدل، وإلا هذا الحديث سكت عن السدل، لم يذكر السدل أصلا، إنما هم فهموا ذلك النص، وليس في نصوص الشرع أن تأخذ حكما شرعيا من حديث واحد، إنما من أحاديث كثيرة. فكيف إذا كان السدل، إذا كان القبض قد ورد عن 25 صحابيا في أحاديث وردت في دواوين الإسلام بأسانيد صحيحة، بأسانيد صحيحة، فمن أين يأتي النسخ؟ والنسخ يحتاج إلى دليل، ولا يفزع إليه إلا عند صعوبة الجمع بين النصوص. وإذا حجة النسخ يعني لا يحتاج بالنسخ إلا، لا يجوز الاحتجاج بالنسخ إلا بعد دليل واضح ظاهر قاطع. فكيف إذا كان قولهم حتى إن هذا من فعل أهل المدينة، قالوا فعل أهل المدينة يدل على أنه نقول لهم أصلا فعل أهل المدينة هذا كان فيه نظر. أولا لأن ابن عبد البر رحمه الله يقول: ما من إنسان، ما من شخص روي عنه السدل إلا سعيد بن مسيب إلا وقد روي عنه القبض، أو يمكن تأويله القول بأنه سدل مرة دون أخرى لتبيان الجواز أو ما إلى ذلك. هذا كلام ابن عبد البر في استذكار رحمه الله، هذا أولا. ثانيا هذا مذهب المدنيين من أصحاب مالك، إذا أين فعل أهل المدينة؟ أين فعل أهل المدينة؟ إذا كان هذا مذهب المدنيين وأصحاب مالك، المصريين هم الذين رضوا عنه السجن. فإذا القول بالنسخ هو حجة من لا حجة له، هو حجة من لا حجة له. ومسألة التي قلت يعني بأن قلت هل أن الإمام مالك رحمه الله كان يقدم عمل أهل المدينة على الحديث؟ نعم هذا ثابت في مذهبه، ولذلك رد العديد من حديث أحد طبعا رد كثيرا أو مش كثيرا رد العديد من السنن التي أخذ بها غيره من أجل فعل أهل المدينة، وهذا يعني هو معذور في ذلك. إذا كنت ترى جميع مشايخك على أمر وهم يحكون عن آبائهم عن أجدادهم وترى عملهم عليها، ثم يأتيك حديث فأنت تتوجس من أن يكون هذا الحديث ضعيفا أو موهوما أو ما إلى ذلك، فتعمل بما أخذته عن كبار أئمة الإسلام ورأيت العمل عليه وتتركه الحديث الذي يعني في النفس منه شيء. لما الإنسان لما يسمع عمل أهل المدينة يتوهم أنه عمل العوام ولا لا عمل الأئمة الكبار، بل إذا قلنا بأنه عمل الأئمة الكبار هم يحكون عن آبائهم من التابعين والصحابة يعني لا يعني وقريب من الحديث يعني صحيح ماشي هو قريب من الحديث، هو يعده كالحديث المتواتر، يعني مش قضية أنه يرد السنة بهوى حشا. الإمام مالك من أجل الناس أجل من أن يفعل هذا رحمه الله وضيعه. من الناحية الأصولية يعني العلماء لهم خلاف طويل في مسألة عمل أهل المدينة، وإذا كان الإمام مالك أخذ به فجماهير الأصوليين لا يأخذون به، وأبلغوا ردوا به على المالكية في أخذهم بعمل أهل المدينة أنهم قالوا إذا كان العمل زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو زمن الصحابة والصحابة ما زالوا متوافرين في المدينة فهذا لا شك أنه حجة، لكن في الزمن المتأخر يعني بعد زمن التابعين لما أصبحنا في زمن أتباع التابعين لا شك أن عملهم في تلك اللحظة لم يعد حجة لتطرق الاحتمال إلى عملهم من أن يكونوا يعملون شيئا مثلا يخالفوا فيه من سبقهم، وخصوصا أن الصحابة لم يبقوا متوافرين في المدينة بل انتشروا في بقاع الأرض، فلأجل ذلك قالوا عمل أهل المدينة ليس أكثر حجية من عمل أهل مكة ولا من عمل غيرهم، هذا في زمن مالك ومن بعده، أما لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته متوافرين في المدينة فلا شك أن المدينة تفضل غيرها في هذا الباب. والله تعالى أنا مسألة النسخ غير راح الإشارة هو أن النسخ إما كما ذكر الشيخ حفظه الله إما أن يكون عليه دليل كأن يريد مثلا دليل مثل قضية الجنائز كنا مثلا يعني الذي فيه دليل على أن نسخ الحكم الشرعي، وإما في حالة عدم الدليل يصار إليه أولا عند التعارض، وفي هذه الحالة لا يوجد تعارض بما أن الحديث الذي فهم منه سجل اليد هو غير صريح في ذلك، فإذا التعارض أصلا غير موجود. في حالة وجود التعارض يلجأ إلى الجمع بأوجه الجمع المتعددة، وأصلها البعض إلى أكثر من 60 وجها من أوجه الجمع، فإذا تعذرت أوجه الجمع كلها ينظر في المتأخر في يعني في المتقدم والمتأخر، وهذا يحتاج إلى دليل، فإذا عرفنا أن أحدهما متقدم والآخر متأخر عند ذلك يقال بأن المتأخر ناسخ للمتقدم. فإذا هو